أصبحت شغلي لا سواك بمضجتي أصبحت شغلي، لا سواك بمضجتي، فإذا أردت تكلما فالحرف لك. صلوا على الحبيب الأعظم. وبوقت صمتي لم تغب عن خاطري، وبوقت صمتي لم تغب عن خاطري، فالفكر لك والروح لك والعقل لك والشعر إن غنى فلك. ويسوح فكري في بديع جمالكم، ويقول يا خير الورى ما أجملك ما أعظمك ما أجملك. وإذا نظمت قصيدة أشدو بها فالمدح لك والشعر لك والصوت إن غنى فلك. صلى عليك الله، صلى عليك الله، ما قلب هفا في حبكم وطريقكم عبد سلك يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.